تعيش عليا هفتري فارس جحيم راجل فرصنا اللي انت حلمك تبقى فيه وانت انا شايل صحابة اوت كرموز اون جبروت مش بايديا ابقى ابني موت واحد سريره في اوضته تابوت ما بين دي بوحوش محطوط هيطلع غير كده الدار زماني خلاني امسك نار وافهم بنظره يا بالغدار ما يمشي من ايوه قطار قدامي يقول ايه ده ايه ده عشان ده كان على الجهاد خلاص بسيط وسط العهد عيال دايرين مخدرمات انت بسابه ايه يا مول ارحمنا دي الحياة تمثيل وقت العرك مفهومش قتيل واقفين صنم حبة اناديل صعبوني لاجلبة هنا عناتير رسمين دور الاصحاب مساجين ماشيين مبدأ المساكين يتمسكنوا يعملوا ارشاد بعدين تلاقوا وش ووشين ايوه عليكوا كلاب بتحبوا مين قلتوا لنا امتى طب يلا حبيتوا نخونتوا قلبنا جمد نفس منتوا هنبيعوا اي حد خاب لما الحياة لعبتنا ليدو دي حبست الجدع في بيته والخاين دي خدت بيده وصلته للامان قولوا ان اتخانوا هما بيسوا وان زماننا ده غير لون ما قالوش يا بنو هم بيخونوا وعملوا حبايبنا ماشي يا شمال ليه ما نقولش الناس عمال بنبيعوا بعض لأجل المال بنحل يا بعضنا تعيش عليا هفتري يا ابني انت فاكر نفسك ايه اللي انت حلمك تبقى فيه انا حققته بدري يا انا بوجودي جيت خرصت فارس جحيد راكب فرصت وانت شايل شنطة في راسك كنت انا شايل سحابة واكلم بشرطة زيت سراسير اتحولوا عملوا بزراسير اول ما فقوا طلعوا فرافير طبع الانوثة فيها سجاتير ركن وهي زملك الالفين مشيوا بكترة فاصلين ضايعين تزبط واحد تخبط اتنين ما تتشكرش عليه الحبسة في الزمان دي وحش عيال من الخوف بيجيلها رعش ارشدوا لاجل لقوا فرشة برد دي قال يموتوا ضر ارشدكوا مظلومين مصحة لبقى مرشدين يمكنتوا تبقى مذنبين يا اما تقوم علي التحفل شايف خصومتي علا بألوان مفهومش مجرم كله جبان نفسي الاقي جدع يا زمان مش لاقي على الخرق خوازيق لأي خصم في اي طريق ما بهبش من الاخصام انا جريء بطول عارك اي فريق انا البكاي عريك اعلي العوار في لينا سان فاكر فراقه قال لي خان انت اللي شفت غير موانا عمرك ما شفته يا اسمك ايه الناس بقت ملاش تمن مفهومش حد يؤتمن نفسي في واحد من الناس زمان يصني وانا هشتريه